إلاه يا عادل لا تكثر فالله هو الله فالله هو الله العبد لمولاه لا يعرف إلاه العبد لمولاه لا يعرف إلاه يا عادل لا تكثر فالله هو الله فالله هو الله سر باد مجلاه ثم انجلى معناه سر بدا مجلاه ثم انجلى معناه ما في البرايا قران ان حققت الا هو العبد لمولاه لا يعرف الا هو العبد لمولاه لا يعرف الا هو يا عادل لا تكثر فالله هو الله فالله هو الله فاخلع رسوب الأسماع وانحل مقام الأسماء فاخلع رسوب الأسماء وانحل مقام الأسماء واقرأ حروف الأسماء واشهد حروف الأسماء لأنها أسماء العبد لمولاه لا يعرف إلاه العبد لمولاه لا يعرف إلاه يا عادل لا تكثر فالله هو الله فالله هو الله الله الله كريم الله رحيم الله دائم يا ضربت باب الرجاء والناس قد رقدوا ضربت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت اشكو الى مولاي ما ارجي الله الله كريم الله رحيم الله دايم يا يا ابو الله الله كريم الله رحيم الله دايم يا ابو دايم قلت يا أماني في كل نائبة يا من عليه بكاش في الضر أعتني أشكو إليك أمورك أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد الله كريم الله رحيم الله دائم يا أبو الله كريم الله رحيم الله وقد مددت يدي في الذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يدي إليك يا خير من مدت إليه يدي فلا تردنها فلا تردنها يا ربي خائبة يا ربي خائبة فبحر جودك يروي كل من يريد الله كريم الله رحيم الله دايم يا ابو الله كريم الله رحيم الله دايم يا ابو دايم يا ابو دايم يا ابو صلوا على هذا النبي صلوا على هذا النبي آل هاشم منقلبي أحمد سكي والنسبي من وصفه في الكتب حليمة لما رأت أنواره قد أنوارت مالت إليه وعانقت وقبلت أنوار على هذا هذا النبي صلوا على هذا النبي الهاشمي والطالبي أحمد زكي يونس من وصفه في القدوم يا ربي كرما لمن جعلته مكرما يا ربي كرما لمن جعلته مكرما صلي عليه دائما وآله وصاحبه صلوا على صلوا على هذا النبي الهاشمي والطالبي أحمد زكي يونس أمين.